والعرض تطلق هذا البيان للاختصاص بيته ويطهرهم تطهيرا. دعانا نبينا عليه الصلاة والسلام أقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به، وهم علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع. جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال، بكمال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم، ورحمة من الله وفضلا لم يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهم، إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن دعاء النبي لهما صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا بالنقل الصحيح أن هذه الآيات لما نزلت قرأها النبي على أزواجه وخيرهن كما أمره الله تعالى، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى مات عنهن. ولو ضربت الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحن كما أمره ربه عز وجل، فإنه أخشى الأمة لربه وأعلمهم لحدوده. ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة الأجور والوزر، بلغنا عن الإمام علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وقرة عين الإسلام أنه قال: إني لأرجو أن يعطي الله للمحسنين منا أي أهل البيت أجرين، وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين. الشيخ سيد العابدين رضي الله تعالى عنه أخشى تتمنى الله تعالى يعطي أهل البيت أجرين يعني حسنة مضاعفة، ويخاف أن يضاعف لهم الوزر. وهذه خصوصية، لأن هذا العطاء وهذا الانتساب هو تشريف وتكليف، فالأجر لهم مضاعف والوزر عليهم مضاعف. لماذا هذه الخطبة؟ هذه الخطبة جاءت إتمام للخطبة السابقة عن وفاة الحسين رضي الله عنه، استشهاد الإمام الحسين. ولسنا من الذين يبتدعون، ولسنا من الذين ينوحون، ولسنا من الذين يشقون الجيوب، ولسنا من الذين يحيون ليالي الحسينيات أبدا. محبتنا للحسين محبة اتباع لا محبة ابتداع، ومحبتنا لأهل البيت محبة اتباع واقتداء لا محبة ابتداع. وأنتم يا أهل بيت رسول الله خصوصيتكم أنكم تنتمون إلى بيت رسول الله، وليس لكم عزمة، وليس لكم عزمة، وليس لكم مكان فوق البشر كما يدعي هؤلاء الشيعة الذين يفسرون ويكذبون وينسبون إلى الإسلام ما ليس بالإسلام شيء. فاتقوا الله في أنفسكم ولا ترفعوا أنفسكم فوق البشر، وإنما أنتم بشر كسائر البشر، حسناتكم مضاعفة وسيئاتكم مضاعفة، وهذه خصوصية لكم كما روي عن جدكم الإمام زين العابدين رضي الله تعالى عنه. نعم، يقول رضي الله عنه: إني لأرجو أن يعطي الله للمحسنين منا من أهل البيت أجرين، وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين. وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضب قال الذين حرموا الصدقة، أهل البيت ما تياخذوش الصدقة أبدا. آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، قيل لزيد أكل هؤلاء أهل بيته؟ قال نعم، هذو من أهل البيت وهذه الحقوق أهل البيت. الحب والأدب مع أهل البيت لا شيء فوق ذلك، لا نعظمهم ولا نطريهم ولا نتقرب بأي عبادة من العبادات لأهل البيت، ولا خصوصية لهم ولا عصمة لهم ولا عصمة لهم، يخطئون ويصيبون كسائر البشر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه الصحة أن الله تعالى لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأل الصحابة رضوان الله عليهم كيف يصلون عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية عند الإمام البخاري اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، رضي الله عنها ائتيني لزوجي الإمام علي وابني حسن الحسين، فجاءت بهم فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كان تحته خيبريا، يعني من خيبر أصدقاء من خيبر، ثم رفع يديه فقال اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرفعت الكساء لأدخل، هذه أم سلمة، فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي وقال إنك بخير، وأدخل معهم تحت الكساء، فأخذ كساءه وقال لها إنك بخير. وفي رواية عن أم سلمة أيضا اعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة بيده وحسنا وحسين بيده وعطف عليهم خميصة كانت عليهم سوداء، وقبل عليا وقبل فاطمة ثم قال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي، قلت أنا وأهل بيتي، أنا وأهل بيتي. وعن وافلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك جعلت صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم، يعني علي وفاطمة وحسن وحسين. وعند الترمذي عن زيد بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، تنبنا الرسول كيف نخلفه في كتاب الله وفي محبتنا لأهل بيت رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله بما يغدوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله لي، وأحب أهل بيتي لحب لهم، والذي بعثني بالحق لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق معلوم النفاق. يا آل بيت رسول الله، يا آل بيت حمدا لله، حمدا لله سبحانه وتعالى على كرمه وفضله ونعمه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وازواجه وذريته واصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا اهل بيت رسول الله، حبكم مفروض على المسلمين، ومودتكم قربى يتقرب بها المؤمنون الى ربهم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. قال وضمه الى صدره. وفي روايه اخرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب الحسن والحسين فقد احبني، ومن ابغضهما فقد ابغضني. وعن سيد الارقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمه والحسن والحسين، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا اهل البيت احد الا ادخله الله النار. وعن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت: ما رايت احدا كان اشبه كلاما وحديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمه كان يشبه اباها في كلامه وحركته في حياته، وكانت اذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها ورحب بها واخذ بيدها فاجلسها في مجلسه. وكانت هي ايضا اذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت اليه مستقبله، قبلت يده صلى الله عليه وسلم. وعنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرض موته: يا فاطمه، الا ترضين ان تكوني سيده نساء العالمين وسيده نساء هذه الامه رضي الله تعالى عنها. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع الى احد من اهل بيتي يدا كافاته عليها يوم القيامه. اللي دار شي خير او شي معروف لاهل البيت سيكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. وعن سلمة بن الاكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم امان لاهل السماء، واهل بيتي امان لامتي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبتكم على الصراط، اشدكم حبا لاهل بيتي واصحابي. لغضيب على الصراط، هو ثبت اكثر حبا لاهل بيت رسول الله ولصحابه رسول الله. وعن ابي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما مثل اهل بيت فيكم كمثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ومعنى ركوبها حبنا لاهل بيت رسول الله. والحب يكون بالاتباع وبالاقتداء لا بالابتداع. واهل بيت رسول الله كما قلت واقول بخصوص يديهم ابتسامهم الى الرسول، لا عصمه له. تنرد على الشيعه القنوات ديالهم بالبدعه والمنكرات وبالكفر، لانهم يرون احاديث على اهل البيت كلها التي وينبغي ان نتحرى، لان امر اعتقادي ولا ينبغي ولا يصدق شيء من ذلك. بل علماء الشيعه والولاء. فعليكم يا أهل بيت رسول الله بتقوى الله عز وجل واجتناب المنكرات والمحرمات، تنجو وتفلح وتكسب محبة الحق واحترام الخلق أجمعين، وتكون حقا من الذين يستحقون أن يفتخر بهم الإسلام في هذا الزمان، ويستحقون بالحق أن تكونوا سفينة نوح، من ركبكم نجا ومن تخلف عنكم هلك، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه السبات والنافات والمنزلقات. عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة أنا شفيعهم يوم القيامة، أربعة لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على